سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تا مدقضب أهانيد. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أبوحو كأرتي كوا سيبان نفتا قالك سيبت آت أدرا معناها قال هذا نفط هذا مركي لسيبايو سيبتان قد أدو أدري هاي أو نفط وحكو كرا عربي سيجركا مركي سيبتا أيو أبا كود أرتي وحكو أرتي بير أبا مارتين كو ملائكتا سيبتو نفط مارتين مؤمنكا ومعناها سرق فورتو أو سرق لفوري أكلت أسيبتا معناها قفك مؤمنكا نفط إيسا مركي لقاذا يعني سيسهلا أيو لغو قاذي ملائكتا قاذا أيو أبا كود أرتي كود دباشا أيام كود أرتي بير أبا دبالشو وملائكتا أبا مارتو حوي أبا مرتي أبا فولين ربتو فالسابقات سبقا كو اكرا هرتما او اكرا سعودو مارتين امرك اي بفلين تيسا ايان كو ارتبير وملائكتا كلاهور مريد كو مامولو ايان كو ارتبير ايبا امرك ايبا مامولو او ملائكتا ايبا وحاوي مارتين او امرك اي سفلين هايو. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ما ننت اي قلقلين دون تبير ايبا مارتين وابونك هرعي مارتين تي جلجلينيسي وحراعي دون تبير ابا تيفان جليسي وابونك دنبا. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ما ننتا إذا قلبيانو أم الله بيانو ومد آدو عبسانيسو ووحي مارتي وحد عاي أي مارتي لبقيسا أرى جيدنا ما ننتا إذا ومد آدو دليسن. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة وحيليهن ميان ولعلنا يا أنه قدال ومعناها قالت أي وحيليهن ما مركي أن لمنك بعد ما قدال نولعلنا يا ومعناها ميان لصون ولينا مركة لا مركي أن أهانه لفبالي وبابا ميان لعلنا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة وعيني إلى أن قالوا هدي أي بدعة تاسي ونقش خسمارت هلاقة وبابة معنى وإن كرسيهن دعادة ديادة وإن ليس سعيلين أي إن كرسيهن مركة هدي أين دعادنا وعيرا دين وهو هلاقي بابة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أبو وحيره إذا صارت هي دعوة القيامة وح أكثر ذي بالكلام معها بل إيه وقيل أم مارت واغل واغ أكلي حها المرأة إذا المركز أبكر واغين صباحان وأم أمر سين الله مارت نصو بحه واب أي جو تاجن لولك ليسكح سابعي سائر ذا وحوي وذل قعد أي مارت أب سبحانه وتعالى ودياري إن حساب أي كدعه. هل أتاك حديث موسى وحال النبي محمد ومية كوت مادي شكد النبي الله موسى عليه السلام إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى مركو ياري ربي موسى ياري ربي يسى وادي أنو ياري وادي أول مارتن لطاهري أول نذيفي لديه جري طوى مقع عيسى أيالي رادا طوى لي رادا وادي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وحان الوير نبي موسى تك وأكع نيك ليراد فرعون نيك أسقع وقوقي وحد قدبي وحان كتر هذا ميه يكون سبناتي ومضى أمارة مدونيسا إناس إسنظيف سخ حمانتا إيو شركيجا إيو ذنوبتا إنا إسكال نظيفة سمد دونيسا أنا أنكو تصيوه ودادا إيبا أسماري لهيد وإسكو نظيفا لهيد وأمرك ألعب سديد وإيباك بغريد. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أولا تصي نبي الله موسى إيبا ومارت معجزات ولا صدر آيات وويناين فرعون وبينيي مون عاسيي كدي من وجوستي وحق إيبو كجوستي ونو مارت دقدقي asaga oo fasaad iyo xumaan u degdegayo. Wuu kulmiyey ciidamadiisa iyo cududiisa buu maaratay kulmiyey, wuuna dhawaaqay buu yeeray ninkii la yiraahda Fircawn. Wuxuuna yidhi Fircawn, aniga ayaa ah rabbiga sareeyo oo rabbi ka sareeyo uusan jirin, noocaas ayuu uga hadlay. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى هذا الكيسين وحكرنا شيء وإبقبتي عذابك الدنباء وآخرتي عذابك أدو يدي وأدو يدي والوها لاقي آخران عذابك وإناء ياسوها يو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى تاسي لغاقسو شيكيي ومارتين وحاكسون وحلقوا وانقاتوا عد الله عد أباك بقي شيء وسون تي وانقاتوا شو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها كد من أبا أمد أي وعقل قلوب حير عد بين شيء إيش صار صارد الدم ما إدين كادرا أبو ريتان كينا مسا عرركا لستان كودا يا درن أولو مارتين عرركا لستان كودي إدين أبو ريتان كينا يا حوك بدن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أبو كرياني عرر كامارت الجرم قوضة أيو كرياني مون إكيه أو أبو ركوضة أو إكيه ومعناها ملد الدلال إي كلا تتكسن إي كلا دائرات ملئ سيسمن أيو أبو أبو سبحانه وتعالى أبو دبولي هبين كيدي ومارت ومعناها مبدب كياني وون ساري ما نمتي برقين كيد ومعناها ما نمتي نمحو كدقي مد إفايسو والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها للك انتا كدب أيو أبا فيدي ومال فتسن وآتكون ولاتان أيو أبا كدقي ونكسو ساري بير أبا للك حقيس بيهيسي إيو مارتن dul daaqiisi macnaha dul la daaqo oo xoolihiina daaqaan ayuu eebo ka soo saaray oo macnaha uu ka dhigay buurahiina eebo maarti uu ku adkeeyay dulka oo wuxuu u dhigay dhakawyo si ayn u dhaqaaqin dulki mataa'an lakum wa li'an'aamikum sidaa wuxuu eebo u yeelay raaxayn lidiin raaxayna idinku iyo maartin xoolihiina فإذا جاءت الطامة الكبرى مركي أيت ما دبر أبد عددي ويناد وقيام ذي يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وما أنت حسوسا دورا بن آدمك شقد أدمير وكسو قبتي ما أنت أي حسوسا دورا naarta jahiimada yiraahdana waa la bandhigi oo waa la soo muujinay cid alla cidii arkayso oo macnaha waxa weeye ayada oo cabsi gelinayso dadka maaratin ahlkeed ahaa fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa inna al jahiima hiya al ma'wa cidii maaratin had gudubtay oo maaratin qooqday maaratin door biday nolosha tan ee adduunyada ah ka door bidi aakharadi naarta jahiime liirada ayaa u ahoy email ay u noqdaan wa amma man khafa maqama rabbihi wa laha nafsa 'anil hawa amma qufki absado eba la kulinkiisa ka baqo oo ka reebe naftiisana hawadeedii iyo waxyaalaha ay jeceshahay ee khilaafsan awamirta eba fa innal jannata hiya al ma'wa qofka noocaasi waxaa hooy iimeel uu noqdu ahaan doonto janno yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha waxay ku weydiinayeen waani saacada qiyaama ama qiyaamada waqtiga amaarta la soo diray oo ay dhacayso fiima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha maxaa maartin adiga kaa galay sheegitaankeeda macnaha adiga waxba kaama gelin wey cilmigeeda iyo maarti waxa way waqti ay dhacayso eebba ayay u ahaatay eebba keliya ayaa garan karo innama anta mundhiru man yakhshaha adiga ma tihid waxaad tahay oo keliya midiga ah cid alla cidii eebba ka baqaysa ayaad u digaysaa shaqadaada waa digitaankaas ما هين لو مدرسين إن سعد قيامي وقت هذا كهذا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وابا أيقو ما ننت أي أركي دوران قيامة يو عذابك وابا أيقو أن نغانين أدوية إلا قلب موياني أما برق معناها ما نن أول كيد هراء أم أول كيد دنبا أم بايو أركان إني أيكون ولاين أدوية دنبا